نحن هذا حق لله لا نملك العفو فيه، فنطالبه بقيمته ولا نتجاوز عن شيء لأننا لا نملك ذلك، بخلاف إذا أتلفها صاحبها هو أتلفها فيلزمه أن نخيره، نقول تعطينا القيمة أو تعطينا المثل، تشتري لنا من السوق بقدر الأصع التي كانت واجبة عليك. نعم. وإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول. فإن تلفت بعد جعلها في الجرين فحكمها حكم السائمة بعد الحول. إذا تلفت بعد وضعها في الجرين نقول الزكاة وجبت واستقرت، فحينئذ الزكاة في ذمتك. لو تركها في الجرين مثلا نقول الزكاة في ذمتك، يقول خذوا نصيبكم، نقول لا، احنا ما لنا الا شيء صافي، انت احضر لنا حق الفقراء والا نطالبك به. يقول فان تلفت في الجرين فكالسائمة اذا تلفت قبل الحول، هذا تقدم في السائمة في قوله فان تلف النصاب بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء فرط او لم يفرط، لأنه مال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف النصاب كالدين. رجل باع على آخر سيارة ب10,000 مثلا، فاشتغل عليها، اشتغل على السيارة فترة وجيزة فتلفت، هل يسقط الدين؟ تسقط القيمة؟ لا، القيمة ثابتة في ذمته، تلفت السيارة أو لم تتلف. كذلك الماشية، استقرت الزكاة في ذمته، تلفت الماشية أو لم تتلف. كذلك الحبوب والثمار، وصلت الجرين واستقرت فيه وجبت الزكاة. فلو تلفت بعد وصولها إلى الجرين فحينئذ الزكاة في ذمته كالدين، لأنها أصبحت كحق الفقراء، حق للفقراء يجب سداده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: جرح أصبعي وأنا محرم ونزل منه دم قليل، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، الجرح لا يؤثر والحمد لله على الإحرام، حتى وإن نزل دم كثير أو قليل وسواء كان رعاف أو غيره فلا يؤثر هذا على الإحرام. المهم أنه إن كان الدم كثير فإنه ناقض للوضوء، وإن كان الدم قليل فليس بناقض للوضوء. يقول السائل: شخص انتقض وضوءه وهو يسعى بين الصفا والمروة في الشوط السادس، فكيف يعمل؟ إذا انتقض الوضوء حال السعي فلا بأس على المرء، إن شاء كمل وسعيه صحيح لأنه لا يشترط للسعي طهارة، وإن شاء خرج وتوضأ وعاد وبنى على ما مضى. يقول السائل: سافرت من بلدي عند أذان الظهر ووصلت إلى البلد الآخر بعد أذان العصر، فهل يجوز لي بعد الوصول أن أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا؟ أولا، إذا خرجت من بلدك بعد الظهر، بعد أذان الظهر، وإن لم تكن الجماعة صلوا، وجبت عليك الصلاة أربعة، لأنها دخل وقتها وأنت في بلدك فتجب عليك أربعة. ثم خرجت فحان وقت العصر أو بين الظهر والعصر فأردت أن تصلي، فنقول صلى الظهر أربعة لأنه أذن لصلاة الظهر وأنت في البلد، وصل العصر ركعتين لأنك مسافر. هذا إذا كان ماشي في سفره. خرج بعد أذان الظهر ووصل البلد التي يريد مع أذان العصر مثلا، فنقول لا يخلو، إن كنت تريد الإقامة في هذا البلد أكثر من أربعة أيام فلا يحل لك الآن أن تقصر، لأن صلاة الظهر وجبت عليك وأنت مقيم في بلدك، وصلاة العصر وجبت عليك وأنت قد وصلت البلد التي تنوي الإقامة فيها. فصل الظهر أربعا والعصر أربعا ولو كان جمعا، لأنك أخرت صلاة الظهر من أجل السفر لا حرج عليك. أما إذا وصلت البلد التي لا تنوي الإقامة فيها أربعة أيام فأكثر، مثلا وصلت إلى مكة وتريد أن تقيم فيها يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، فنقول يسوغ لك أن تصلي الظهر أربعا لأنها وجبت عليك، بل يجب عليك أن تصلي الظهر أربعا لأنها وجبت عليك وأنت في بلدك، وتصلي العصر ركعتين لأنك مسافر. فرق بين المسافر الذي يصل، إن وصل إلى بلد ينوي الإقامة فيها فيتم، إن وصل بلد لا ينوي الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فيقصر. يقول السائل: ما حكم من أتى زوجته في فترة الحيض؟ عليه أن يتوب ويستغفر الله جل وعلا ويندم على ما فرط منه ويعزم على أن لا يعود، ويتصدق بدينار أو نصفه. يقول السائل: أنا أخذت عمرة قادمة من الرياض ثم عدت إلى الإقامة في مدينة جدة وأتردد كثيرا إلى مكة، فهل يلزمني الطواف عند القدوم إلى مكة؟ أما من حيث الوجوب فلا يجب عليك الطواف كلما دخلت إلى مكة، لكن يستحب لك ذلك. الطواف عبادة وقربة لله جل وعلا، والطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والطواف تحية الكعبة، فيستحب لك كلما دخلت المسجد الحرام ولا يجب عليك. يقول السائل: إذا كان لدي مال يأتي حوله بعد شهر ثم أتاني مال آخر، فهل تخرج الزكاة عن المجموع بعد شهر أم أن المال الأخير لا بد أن يحول عليه حول آخر؟ مثلا أنت في شعبان وحول مالك الذي عندك في رمضان، وأتاك مال جديد في شعبان، فلا يلزمك أن تخرج زكاته في رمضان، لأنه يكون ما مضى عليه إلا شهر. هذا إذا كان مجيء هذا المال لا علاقة له بالمال الأول، لأن المال النامي لا يخلو، إن كان ربح تجارة فزكاته وحوله حول أصله. أنت مثلا عندك تجارة تتاجر بها مثلا مبلغها 10,000، من رمضان أحصيت رأس مالك فوجدت تجارتك 10,000، إلى رجب وهي 10,000، تزيد وتنقص تزيد وتنقص، لكنها ما تتجاوز 10,000. في شعبان قفزت إلى 20,000، حان رمضان وهي 30,000، فتزكي 30 في رمضان وجوبا، لأن هذه الزيادة من رأس المال من الأصل. هذه حالة. الحالة الثانية، عندك تجارتك مثلا 10,000 إلى رجب، فأتاك ميراث أو أتاك راتب أو أتاك مبلغ هدية أو بعت شيئا مما أعددته للقنية فبعته، فصار عندك مبلغ مع المبلغ الذي هو تجارة 10,000، فتزكي في رمضان 10,000 لأنه حال عليها الحول. أما هذا المبلغ المستجد فلا تجب زكاته من حيث الوجوب إلا في رجب في عند تمام الحول، لكن لو زكيته في رمضان فحسن، قلت مثلا لا أريد أن يكون لي عدة أحوال، حول في رجب ومال حوله في شعبان ومال حوله في رمضان، أما أجعله كله في رمضان، هذا المال الذي استفدته في رجب أريد أن أزكيه في رمضان، المال الذي دار عليه الحول في رمضان أزكيه في رمضان، هذا حسن وأريح لك وأسلم، وتعطي من نفسك للفقراء، تعطي الشيء قبل أن يجب عليك، هذا حسن، لكن من حيث الوجوب لا يجب عليك. حتى وإن كان مبلغ كبير، مثلا عنده مال يشتغل فيه ودراهم في صندوقه أو أمانة أو نحو ذلك 100,000 مثلا، وعنده أرض يريد أن يعمرها سكن لكنه استصغرها فباعها في رجب أو شعبان 400,000 مثلا، هذه 400,000 ليس فيها زكاة لأنها لم يكن أصلها للتجارة وإنما كان أصلها للسكن فعدل. متى يجب فيها الزكاة إلا بيتصرف فيها إذا حال عليها الحول، لكن إذا زكاها في رجب في رمضان مثلا مع ما قبلها فهذا حسن ولا ينهى عنه، ولا يقال أعطيت الزكاة قبل وجوبها، يقال حسن فعلك بأن تجعل حولك دائما في شهر رمضان وتحصي ما عندك مما حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول وتزكيه معا، فهذا حسن. يقول السائل: وضعت مبلغ من المال في أحد البنوك وتركتها حتى بلغت الفائدة 10,000، ثم هداني الله، فماذا أفعل في هذه الفائدة؟ يقول: إنه أمن دراهمه في بنك الربوي وبدأ هذا البنك يحسب له فائدة حتى بلغت 10,000 جنيه، هذه فائدة. ثم يقول: هداني الله وبصرني وعرفت أن الربا حرام وأنه سحت وأن مآله إلى النار وأن المرابي متوعد بالوعيد الشديد، فماذا أفعل؟ نقول: خذ رأس مالك الذي هو أصل المال لك، وهذه الفائدة لا تأكلها ولا وخذها وأنفقها في مصالح المسلمين، إن كان حولك من الأقارب فقراء فأنفقها عليهم، أو في مصلحة من مصالح المسلمين، بناء مسجد أو تعبيد طريق أو إجراء ماء أو أي مشروع من المشاريع التي يستفيد منها عموم المسلمين، ولا تتركها لهذا البنك الربوي يستعين بها على معصية الله، لا، خذها وأنفقها في مصالح المسلمين. المال هذا حرام عليك أنت، لكن ليس حراما على غيرك، وأنت لا تتصدق بهذا المال تقول صدقة، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا مال حرام عليك، ولكن الله يأجرك على التخلص من هذا المال الحرام وعلى التوبة الصادقة، حيث جدت بهذا المال ولم تبخل به وهو بين يديك طاعة لله وخوفا من عقابه. فأنت أنفقه في مصالح المسلمين في أي مشروع. شخص من أقاربك فقير يريد أن يتزوج لا يستطيع، أعنه بها مثلا. من أقاربك ما عنده نفقة، أعنه. يعمل في بيته صيانة بيته أو نحو ذلك، أعنه بها. عليه دين، سدد بها دينه، وهكذا. يعني لا تدخلها على نفسك، وأنفقها في أي سبيل من السبل تحتسب الثواب عند الله بتخلصك من هذا المال الحرام، والله يأجرك على تخلصك وعلى توبتك، لأن الله جل وعلا يقول وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والوعيد شديد في المرابين، كما قال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عند القيام من القبور يتميز المرابون كالمجانين، يكونون يمشي ويسقط يمشي ويسقط، كالمصروع والعياذ بالله، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي به جنون، يتميز عن غير فضيحة له في المحشر والعياذ بالله، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف أمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خذ سلاحك واخرج لمحاربة الله ورسوله، وهل لأحد من الخلق استطاعة في محاربة الله جل وعلا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا كان الربا الزيادة لك على فقير خاص مثلا فاتركها له. فرق بين أن تكون المرابات هذه مع مؤسسة أو مع شخص عادي. شخص عادي غلبته لحاجته، خل المال له وخذ رأس مالك ولا تأخذ الزيادة. مؤسسة ربوية إذا تركت المال لهم استعانوا به على معصية الله، خذه وأنفقه في مصالح المسلمين. يقول عليه عدد من الكفارات وعندهم مسجد تحت الإنشاء، فهل يجوز دفع هذه الكفارات لصالح المسجد؟ لا لا يا أخي، الله جل وعلا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، واحد من هذه الثلاثة أنت بالخيار، تطعم تكسو تعتق، ما استطعت واحدا من هذه الثلاثة تصوم 3 أيام. وعلينا أن نتنبه أن الصيام لا يجزي مع القدرة على الإطعام والكسوة، لأن بعض الأشخاص يظن أن كفارة اليمين مطلقة هي صيام 3 أيام، يقول مثلا لا تجعلني أصوم، لا تكلفني بالصيام. لا يا أخي، ليست الكفارة الصيام إلا مع عدم القدرة على الإطعام والكسوة، وغير المستطيع على الإطعام والكسوة من باب أولى أن لا يستطيع العتق. إذا لم يستطع واحدا من الثلاثة فينتقل للصيام ثلاثة أيام. هل يجوز العزل عن الزوجة عند الجماع ما دام الطفل صغير؟ نعم لا بأس بهذا، وخاصة إذا كان المرء ليس تبرما بالأولاد وعدم رغبة فيهم، وإنما لكون المرأة ضعيفة أو مريضة أو عندها الولد الصغير ويحب أن يكبر الولد قبل أن تحمل ونحو ذلك، فلا بأس، لأن الصحابي رضي الله عنه يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني فلو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا من السنة، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني نزول القرآن حال هذا الفعل دليل على أنه جائز، لأنه لو كان عزلهم بعد ما فات الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلح أن يكون دليلا، لكن عزلهم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينهاهم صلى الله عليه وسلم